دعتنا يا دنيا صبروا قمنا دوتي صبري برباچفتي واني دوان دعا هنجرو يو صبر امله يا غبرو تربي مصيبان قدون علم انا ما تنر ترته هنجرتو اكا غاف اسلام ما تن امني سينه ارا مصيبان قرتني دعا نبي محمد يقول مصيبان هنجرتو مصيبان دعا نبي محمد يقول هنجرتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم غاف دو فقان ملكته هدوتو إسان دردوفي وان إسان اتين أمري تهنرا أكاتا إسان أمة إساني اتيادة چيسان ودو أن دو هدجر أني رفاچيسو انتهن ملكته تقطقو همني في جران ربين كأن سبحانه وتعالى إشارة اتقوده جرى نبي محمد اتي مال جرى إشارة اتقوده ني أرغى إن شاء الله ني أرغى غافة سمتنا أبسي إن شاء الله تعالى دوبا ربين كأن إذا جاء نبي محمد رتبوسي إذا جاء نصر الله والفتح فا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قرآن كنفاء الرتبوسي كن مال نؤكي كبيتو هجين نبي محمد رمتاجرا دعائه الدميسو قبدا استغفار ديبئو قبدا قبّاو قبدا ربي قد والقنم قبّاو قبدا أجران جرى ربي النبي محمد اي والله ربي كان دينا نوغوتي جرى نبي محمد الرتي دينان قوتمي أمانا قيسة جرى نبي محمد نصيحة لأمة إسانيتي قراني جران دقا نقرتني إلمي نماقبو إراباسني جرى النبي محمد كراقل قلو إرتنا مديسني جرى النبي محمد كهل كان إسي أكا قيا كنما ربي نسهلاك نما ربي نسبل السمالي إراهن قري إيه؟ كراقنا إرتي نريسني تنين جران رسول ربي صلى الله عليه وسلم كناف يا أمة إسلام نبي محمد إرغا قرتني سن الراجل قبني وان أدى أكاتا الدعاء إسانيت أكيكو هماتورا مال جران قافتكو والذي نفس محمد بيده إسا لب محمد هرق جرتتك قد جران لا يأتين على أحدكم تقوك سن الركالفوه يوم لا يراني قيان إن إجان أرقو هندن دين خير الفوه جران يو كان أرقو هندن دين قيان قاف إن أرقو هندن دين خير الفوه جراني دبة الرسول نأرقو تويو والرئيساتي في الدنيا إسا في شال جراني ربي محمد دبنان صحابة الرسول أكجرانين بوين نبي محمد إسان برا ديما جراجون اتلاقهمي إنا لله وإنا إليه راجعون أجرى قبي آخر قيات قو رسول ربي صلى الله عليه وسلم أقوم أصدر سينا كانت قيسيني تكيجرو غار أهد البهني غار أهد الرتي يوكاني قبري سن دقاني أمتا تقرتني دامتا أمتا بكي عفا دقاني إرتي قرتني سلام قرآن جيشو غاف أجي ديبئن متان سن بوافتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم متان سام بوافته عائشة تقول سينني يا متاكي يا أجرنين اتهما أجرن عائشة نبيني ورأساه جتي عائشة تيتي رسول ربي اللي صلى الله عليه وسلم أنا اللي متان نبوافت جنان دوبا اجرت رسول ما أجرنين يا عائشة ودون دور دوته سيديكي سي أول مال منتك أبا جنان يا رسول ربي سلا قلقل مسان قلتي منك يتي دبرتي في دتتين راها غوتامتي جتني اتقلد ديتو اتتبعت رسول ربي تي كنا فيها اخوتي في الله رسول ربي دعاء اساني بيخني جنان هدو امتاف داما ترن هدو امتاف داما ترني واحد دامن سبحانه وتعالى امه يهودا ف بيغرتني صحابات ويتيد امن أبار سربي أكا يهودا فنسارا رجرتو اتهما قبري نبيوت إساني مسجد قرتني قبري تيا إرغ أندو إيد هنقبرنا مسجدا قرتنا جلني رسول ربي داما كن هندي سيتو يمال رتن قجرشا رسول ربي صلى الله عليه وسلم قدانو راف كأني آخرا ديمو راف كأنجي تشوتن قجرشا جيشو رسول ربي كمنبر إسانيف بوتة بأبي هو وأمي كغرتني موين دم مكا إسانيف بوتة رسول ربي صلى الله عليه وسلم قبها الرسول ربي قابتو قدو إسان منبرد كراني خطبا قرانو دمين يوكاني قفوم مكاتك بوتة أكملي بوتة انكرفتي أكا دائمات بوتة صحابة الرسول ربي مالي واني أجائبا واني أكنا جراني لالا رسول ربي منبر الرقد بواني لقاني مكا قفوم مكا تقرتني أكنات أكا دائمات بوتتنا وفتك أبني أكا دائماتي شل شل جلنيني سبر سيس الرسول ربي صلى الله عليه وسلم أكثت هنك الفتاة شل افتموينتن دوب رسول ربي صلى الله عليه وسلم أسدي بأني مال جلن صحابان يا صحاباتي ودو أني قرتني أكثت قدبو إيه شل شل جلني مكتنا سبر سيسو باتني حقا قياك يا ماتي بوتي برا جلنين موينتن حقا قياك يا ماتي هن شل افتو أكن ماتي بوتي جلنين رسول ربي كأكناتو قرتني نرى ديم جتشو مصيبان رسول ربي نرى ديم أولي هنجرتو لبير رسول ربي تنججباتي أكان تجباتي صدركان لبير اتألفور أمي رسول ربي قيا صبحي قرتني قيا ويتتا ككيسة قرتني أجيفة مفجران سر رسول ربي صلى الله عليه وسلم مسلمتون صلاة فجري إساني صلاة أجران ستري من عائشة ألساقتني صحابان صلاة أجرني صحابة أرغن سبحان الله صحابة ستري قردو عائشة والقبتني إسال لالان صحابان أكملي قمدان أرغني رسول ربي ويت صحابة أكت سفي قراني أكا غاري قرتني أبي بكر دوبان سفي قراني تنين عبادة ربي قران أرغني رسول ربي قمدان أكملي أكملي قمدان فول إساني أكا قرتني هل كان قوبنا لا إله إلا الله محمد رسول الله أكا قوبناته فول رسول ربي إفه ما نقمن نري رسول ربي أمت إساني إسان قراء إسان الرخاين أكنت قرتني تره قلني صلاة ربي والدرى دوبان تابتني نمت قدوبان تابتني عبادة رسول ربي الرافوراني أكت إسان صلاة صفاء إساني قوتني لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سيناتي أدو زمن سنجراني صفاكي أدو رسول ربي أرقني أقمن ونجد نرى صلاتك إنك فجري كانت صلاة ودو أرغني رسول ربي أقمن ونجرن مالت نلالن يا إخوتي في الله رسول ربي عليه الصلاة والسلام كغاف صحابان أكثت صفاقرن قمدني فول لإساني أكهل كنغو بنات إفيت ننجرسن صحابان الرافقرن جيتشو أرغني براني قمدني أمن يكون ودو أمبرا ديمي سلاعنو ديماجرا دينانك يبقنا قهي الحمد لله أمنا الرافض أجتشو بيخاني برا كناف قمدني رسول ربي أرادون أرغني أقام سفاتنا ججلاتنا مال جدا لا إله إلا الله محمد رسول الله دوب صحابان رسول ربي كغرتني قردو إراساقا وفرر أرساقني اتملتني فول إساني كإفوكنا أرغني جنان مال تيمبيتا صحابان قمدني قمدني أفوالالا فتنا فتنموت لهاتا فتنموت لهاتا برا صلاة كيسا بهوت لهاتا هند ساني تو برا قمدني فوالا لني برا صحابا دوب رسول ربي ما جرنين لقيتني اتكبه دربني قوتت لا صلاة كيسا اقسمت صلاة كيسا قوتت لا جرنين قردو فتك دي دي بساني آخر رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحابا جان أرغني حقتي سنتات يا أبلي وانكيش دوبا إبير رسول ربي اتجاباته هقوقو إن كان إسان هقوقو اتدهاته وان ربين كين نبيكم فاتمان إن تلت رسول ربي إسان رت ألسينته إبير إسان أقنات إنك ماجران كان ويتأقرته مالجت رقيته وَاكَرْبَ أَبَتَاهُ جِتَّي رَوْسَدِي يَا جِنْكَ أَبَّاكِي يَا جِنْكَ أَبَّاكِي يَا جِتَّي مَيْلَالَ أَبَّانَ مَا رَسُولَ رَبِّي سَنُو كَاقَنَتِ قَرْتَنِي لِبَيْنِ اتِّهَمَّاتِ أَكَّمْتَاتِ مَالْجَلَنِي الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ yaabu abbaan kee cinqaa wahiitu hin qabu mee kottu waasitti himaa jedhaniin. Rasuli rabbii gurratti waa hasaasnaan boottee Faaximaan isiin boottee jennaan rasuli rabbii ammallee ufitti waamanii itti hasaasan waa qaqqabatanii itti himan. Aayishaan moggaa teetti hin dhageettu waan rasuli rabbii itti himan kana. Amma ni kolfite odomaa booyaa jirtu daftee kolfite Faaximaan. Isiin kolfitee jennaan wayita isiin rasuli rabbii bira as deebite. Aayishaan ni gaafatte yaa Faaximaa maaluma isiin jedhan lafeetti yameenatti himi jetteen. Wallaahi waan rasuli rabbii natti himan sirriidha. Sirrii rasuli rabbii natti himan tana wallaahi sitti himu jetteen. Duuba egaa rasuli rabbii du'an itti himte maal jetteen beeyta? Yeroo duraa wanni ani booheef dhibeen amma annarra jirtu tuni dhibee tanarraa hin hafu ani du'uu heda quba qabaadhuu naan jedhan jette. Kanaaf boohe jette. Ergasanii nawaamanii namni dura ummata kiyya yookaan warra kiyyarraa natti dhaqqabu sihi naan jennaaniin kolfe jette. Akkamittiin kolfinere sayyidul bashariin ka dhaqqabdu sayyidatu nisaa'il caalamiina isiin eenyuun dhaqqabdi beeyta? Haati Hasanii fi haati Huseen eenyuun dhaqqabdi beeyta? Rasuula rabbii sayyidul bashar isiin homaa inni beeyta? Sayyidatu nisaa'il caalamiin rasuula rabbii kana naan jedhan jette. Erga kanaa Hasanii fi Huseeniin waamanii rasuli rabbii dhungatanii rabbii guddaan isaan gorsanii dubartii isaaniillee takka takkaan yaamanii rasuli rabbii da'waa itti godhanii gorsa gaarii gorsanii erga kanaa lahzaan gartanii rasuli rabbii gara akhiraa nu biraa deeman dhihaatte dhibeen rasuli rabbiitti ni jajjabaatte itti eda'ame. Aayishaan maal jetti radiyallahu ta'aala anhaa dhibee rasuli rabbii maal naan jedhan jetti? Dhibee gaafa intaloo Yahuuditti Khaybaratti na nyaachiftee suni haga arqaatti natti dhagahamaa bar naan jedhan jetti rasuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Yaa ummata Yahuudaa, yaa ummata rabbiin abaare, ummata yaa ikhwata alqiradati walkhanaazir, warra rasuli rabbiitti summii godhe, warra rasuli rabbii raaraa haa goona jedhee summii irratti godhe, gaafa du'aa jiranillee rasuli rabbii alayhi salaatu wassalaam summiin gaafa intaloon sun natti gootee natti dhagahamaa jira jedhan yaa obboleewwan aakhiraa akka gaafasanii irraa jalqabee haga aduu har'aatti badii islaamatti yaaduu irraa harkan qabanne Yahuudaan haga har'aatti rasuula rabbii irraa jalqabdee haga aduu har'aatti islaamatti makrii yaaduu irraa Yahuudaan harka hin qabanne hin hifanne irraa hin dhaabbanne. Kanaaf rasuula rabbii duuba qoma Aayishaatti irkatanii qoma Aayishaa gubbaa ciisanii maal jette Aayishaan? Ni'imaa rabbiin narratti oole irraa rasuli rabbii morma kiyya jalatti du'an jette. Morma jala kaayadhee rasuula rabbii akkasitti gartanii morma kiyyaa fi qomatiyya jidduutti na du'an jette rasuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Duuba odoo isaan akkanti sakaraa keessa jiran ijaan odoo isaan olii gadi mil'atan mucaan Abdurrahmaan ibn Abii Bakrii jedhamu obboleessi Aayishaa itti ol seene rasuula rabbiitti harkatti siwaaka harkaa qaba ol seene. Laa ilaaha illallah yaa musiiba. Duuba Aayishaan Abdurrahmaanii kana harkaa siwaaka kana butteeti rasuula rabbiitti turee siwaaka jaalatanii afaaniin alanshitee fi siwaaka Abdurrahmaan harka jiru kana eeganaa rasuula rabbiitti kennitee rasuli rabbii suwaakateen laalaame akkatti isaan uf qulqulleessan bara akhiraa deemuu hedanii akkatti uf tolchanii rasuli rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Maal jedhan duuba rasuli rabbii alayhi salaatu wassalaam? Laa ilaaha illa allah inna lilmawti sakaraat. Yaa bad'ana duuti akka malee sakaraa qabdii adaa jedhan rasuli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Baraa dayfa fuularraa uf haqanii bishaan fuudhanii harka isaaniitiin distii keessaa fuudhanii kallacha ofiitti gartanii haqatanii baraa cinqaa du'aa irra. Yaa bada ummata keenna cinqaan rasuula rabbiitti akkatti jabaate nu akkam ta'u hinna? Dhibeen rasuula rabbiitti akkatti jabaate sakaraan nuti akkam ta'u hinna? Duuba rasuula rabbii سواك جسني جنان هرك في سميت الفوراني هرك قرتني قب دايما يوكا الرسيتو جنم تتانا سميت الفوراني إجان غرا سمي اللالن برا ما اللالن بيت رسول ربي ملايكا رحمتا تلفي برا رسول ربي ججسه ملايكا رحمتا لفتي الرئيس ربي ساني قنمو هدني بيتني ربي سانيتي والقو هدني ملايكا رحمتا رسول ججسه لفتي إنا لله وإنا إليه راجعون دوب رسول ربي هني ساني سچوساني جدو سنكي ستبراني في لچي فماني رسولي دنيا راتي هفو سيوية مو ربي كيبرا لقو سيوية جداني مريا چيفة من رسول ربي مال جدا الرسول عليه الصلاة والسلام جدو قرتني سنتي إلى الملأ الأعلى إلى الرفيق الأعلى جداني بيته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى جلني برا رسول عليه الصلاة والسلام يروسدي يا ربي يا ربي الرفيق الأعلى أمة قرتني والآن سنتنا لقبسيسي جلني رسول ربي إيغانا هرك إساني دبدي لبو نساني اللي قد قبنويته جت عائشة يا أبلي ناكرا أكنت قرتني لبو الرسول ربي قل قل سنباتي حركي رسول ربي قدون بريدون حركي رسول ربي جبدون تأسا يو قرتني مكرر لك يا تموين أبسيتيك الإفتسون أكنت يا أبلي وناخرا دبدي بيتني قلبي الرسول ربي اللي أكنتك الإفتي بيتني ربو الرسول ربي قل قلون بريدون إنا لله وإنا إليه راجعون ربي كنا وأنفدنا ما كنا وأنفدنا من رافرة يا إخوتي في الله ربي كنا وأنفدنا من رافرة وأنفدنا ما فكنا اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه يا ربي مصيبة رسول ربي نور رافرتنا يا ربي أجرين وديبي اللهم أجرنا بمصيبتنا خيرا يا رب العالمين يا ربي صبر اللي نفكني رسول ربي دونان مدينان أكو مجرتون قلقلويتيني هالكنويتيني دقنويتي مدينان ندقنويتي هاتمان رضي الله تعالى عنها ودو كانت أجنان في غرفته وأبتاه وأبتاه جدارفته أجاب ربا دعاه وأبتاه جنة الفردوس مأواه وأبتاه إلى جبريل ننعاه أكن جدارفته في غرفة فاطمة رضي الله تعالى عنها يا أباكية ربي سيامتنين أواتي يا أباكية جنة الفردوس تيسو إساتي يا أباكية جبريل التسيهم ناجتيني دواتي جبريل التسيبيسي في ناجتيني في غارفتي دوب رسول ربي ندواني ني اوالا مني انا سمن مالك مال جتي ويتتي امني رسول ربي قبري قال فاطمان يا نسيو اكما مد دسي سنجتيني رسول ربي بيي تررتني برا غلطن اكما مد قلبي انتسن راه سينغوتي بيه رسول ربي ردررتن جتغا فنان مالك لين أناس والله واتك قمتشو انقمنو دير قمنو قده يا فاطمة رسول ربي بدي ردتن ديفنو دير قمتنو قده تنين بيه ترر مال أباك الناتا نريج لين أناس أمان نفو الله لبرا كاك عمر بن الخطاب سلاني مراتي يو كاك عمر إنه ما يمراته يسيف في لقفته أوليقات بيكيسة ديمي مينم نتقو رسول ربي دو أجل أدبت داجرين أكو مقاف نبي الله موسى قققبه سن قققبه ديبي أمالي رسولي رسول ربي هندوني نم نتقو رسول ربي دو أجل تدبت مر مسر أدرب أجل أمر مراته أفو الله لبرا غري انما عربوا فيه ده غري انما مغلوا فيه ده غري انما ججبه لفدهه لبوا فيه ولا عليه بك كان جرا وزلزلوا زلزالا شديدا امني برا دچيت اسانين سچو اي اككين كنامتي كون ججبه لفدهه كل اتساد ابچوني ددبده كون الربو فيها دام فوده الربو فيه وفيده كون مصيبان اتهمات رسول ربي دو كان اي ان انكار يندون يجري خلاص مالك جبا اوفتن يوم دو رسول ربي جدين دوبا امتك يسنا من حكمان دبمو نمني غرتني ربي كيننا يسجج بيسن دبمو امه رسولك يسا ابي بكر لفاء القئ اكسيناني متي ابي بكر يرو سمبرنجرو صحابك رسولا كغاف انسان ادب يا ولين باي كغاف امن سواكته غرت رسول ربي تي امني كغاف رسول اد غد سينا ولين غد سيني رسول ربي تدفيتي رئي ويل لچو غند وهي دقي يرو غرتني ني رئي وفي لالته اسديبي اورو لالته مدينان اكجرتون دكان تتبوته كل نمان اياني بوها كون ققبيل فدهيل فچيسا كون صحابة والدت غرقلني والكيسة غرتني غرقلني واني ما ولالي ابي بكري في قادو في يوم من رسول ربي عائشة اتي عائشة والسينو رسول ربي هجو دامر مني چيسا هجو فول رسول ربي الرافو دي فول اساني كيسة دونغتي ابي بكري رضي الله تعالى عنه ما يجري لقيت يا رسول الله تبت حيا وميتا يا رسول ربي يا رسول ربي اتي واتلت يا رجل تلي واتلت يا رسول ارقدوت اللي اكنا جريجتش يا اخوتي في الله ربي سبرين وهاكنه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.